أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور الحديث حوله في هذا اليوم هو الدلال الزائد. الأصل أيها الإخوة أن الأب والأم يحرص كل منهما على سد حاجات أبنائه، هذا الأصل. أن الأب والأم كل منهم يلبي رغبات أبنائه، يسد حاجته بدون إسراف ولا تقتير، هذا الأصل، لا يجعل يحتاج الناس الآخرين، وذلك من أجل أن يعيش الابن والبنت حياة مستقرة يتكيف مع المحيط من حوله. إذا سدت حاجات الطفل ولبيت رغباته وفق المعقول، لا إسراف ولا تقتير، فبإذن الله ينشأ الطفل معتدلا في جميع تصرفاته، هذا الأصل. بعض الناس يخرج من هذه الوسطية، فتجد بعض الناس يقسو على أولاده، يقسو عليهم سواء بالتعامل، بالضرب بجميع أنواعه، بالسب، بالكلام، يقسو عليهم كذلك بالمشاعر، فلا يجد منه إلى العنف ولا يجد منه إلى الشدة والغلظة، فدائما قاسي، قاسي معهم حتى في نظراته، حتى في عباراته، قاسي معهم في كلامه، في أفعاله. وهذه مشكلة، أن يكون الأب أو الأم أحدهم قاسي على أبنائه، هذا خطأ تربوي كبير، كبير جدا. لأن الأصل أيها الإخوة أن الأب والأم هم مصدر الحنان، مصدر العطف، مصدر الأمن لأولادهما. إذا خاف الأولاد لجأوا إلى الآباء والأمهات، إذا اضطربوا، إذا أوذوا، دائما عندهم حصن منيع هو الأب أو الأم، هذا الأصل. أما أن يصبح الأب والأم مصدر خوف ومصدر قلق ومصدر إزعاج، فهذا خلاف الأصل، وهذا خطأ تربوي كبير. هناك من الآباء على النقيض لعدة أسباب. تجد بعض الآباء يزيد في التربية ويزيد في الدلال ويكون عكس ذلك القاسي، فنجده يزيد في رأفته، في حنانه، في عطائه، في بذله، إلى درجة غير مقبولة، وهذا يسمى الدلال الزائد، الدلال أو الحماية الزائدة. وهذا التصرف في بعض الآباء والأمهات في نظره صحيح، ولكن هو غير صحيح. هذا الدلال الزائد والحماية الزائدة هذا مضرة جدا للطفل أولا وآخرا، وهذا يترتب عليه ضرر يرجع على الأم وعلى الأب وكذلك على المجتمع. فأضرار الدلال الزائد سوف نتكلم عنها بعد قليل، لكن مظاهر الدلال الزائد نلاحظها من خلال بعض تصرفات الآباء. هناك مظاهر للدلال الزائد الذي يقع فيه بعض الآباء، فنجد أن بعض الآباء يلبي حاجات أبنائه مهما كانت وفي أي وقت. إذا طلب الابن شيء قال أبشر، حتى لو كان في آخر الليل يلبي جميع الرغبات، لا يقول لأولاده لا، وهذا خطأ كبير جدا. بعض الآباء يعني تجده تجاه أخطاء أولاده لا ينكر عليهم شيئا أبدا، فيشاهدهم يخطئون عليه وعلى إخوانه وعلى أولاد الناس ولا يتكلم. ولهذا نلاحظ إخواني في الله من بعض الآباء عندما يحضرون أولادهم الصغار إلى المسجد، نجد الأولاد يعبثون ويصرخون والأب لا يتكلم. عندما يذهبون للأسواق نجد بعض الأولاد يعبثون بأدوات وأغراض الباعة، يأخذوا من هنا ويعبثون من هنا ويؤذون بعض الأشخاص ويتكلمون عليهم والأب لا يتكلم. عندما يذهبون إلى وليمة أو إلى بيوت بعض الناس تجد بعض الأبناء لا يهتم بهذا الشيء، لا يهتم بأدوات الناس ولا ببيوتهم، فربما سكب الماء وربما قطع الورود وربما كسر بعض الأواني، والأب والأم لا أحد يتكلم. ما هذا؟ هذا الدلال زائد إخواني في الله. إذن الدلال الزائد قد نشاهده في تلبية الرغبات، وقد نشاهده في عدم تنبيه الأولاد على أخطائهم. طبعا هذا التصرف من الآباء، التصرف من الأمهات، هذا له أضرار كبيرة، أضرار كبيرة على الطفل وعلى الوالدين ثم على المجتمع. فمن الأضرار التي تلحق بالطفل خصوصا عند الكبر، الطفل قد يربي على الدلال وهو صغير، لكن النتيجة تكون عندما يكبر الأولاد. من الأضرار أن التربية على الدلال الزائد تؤدي إلى الألانية وإلى حب المدح. فالذي يربى وهو صغير على الدلال تجده عندما يكبر وهو إنسان أناني، لا يحب إلا نفسه، يريد الأشياء كلها له، يريد الناس يمدحونه، فلذلك جده يراقب الناس، يريد مدح الناس، ماذا يقول الناس تجاه هذا الشخص. وهذا مرض نفسي خطير، خصوصا إذا أصبح الإنسان أب أو مدير أو مسؤول أو له قيمته في المجتمع، فتجده لا يحب إلا نفسه ويريد كل الأشياء لنفسه، يراقب الناس، يريدهم أن يمدحوه، وهذا مشكلة يؤثر على سلوكه وعلى سلوك الآخرين من حوله. إذن قد تؤدي إلى الأنانية، قد تؤدي إلى العدوانية. الدلال الزائد يؤدي إلى العدوانية في المستقبل، وتجد هذا الطفل عندما ينشأ على الدلال الزائد ويكبر ويخرج للمجتمع تجده يريد أن يسلب حقوق الناس، يريد أخذ أموال الناس، يريد أن يعتدي على ممتلكات الناس. لماذا؟ لأنه وهو صغير تلبى كل حاجاته، الأشياء من حوله له، فعندما يخرج إلى الواقع يصدم، الناس عندهم أغراض، عندهم ممتلكات، فهو يريد أن يسلبها منهم، فينشأ يصير هناك مشكلة بينه وبين المجتمع. ومن أضرار الدلال الزائد حصول بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والانطوائية وغير ذلك من الأمراض النفسية نتيجة الاصطدام بالواقع، عندما يخرج من بيته ويحتك بالآخرين، يريد من الناس أن يدللوه كما كان أبوه يدلله أو كما كانت أمه تدلله، فيفاجأ بأن الناس يرفضون هذا الشخص ولا يلبون احتياجاته، فهنا قد يصاب بالاكتئاب والانطواء وغير ذلك من الأمراض النفسية، وهذا نتيجة حتمية للدلال الزائد. ولذلك إخواني في الله نحذر من هذا التصرف التربوي الخاطئ، لابد هناك وسطية في التعامل مع الأولاد. الأولاد نعطيهم الأشياء الضرورية، نلبي الأشياء الضرورية، ولكن في أشياء كمالية، أشياء أحيانا لا داعي لها، لابد أن يمنعوا منها الأطفال، لا نلبي رغباتهم لا لبخلنا ولا لرغبة في التقصير، ولكن لابد أن يسمعون كلمة لا، لابد أن نعتذر في بعض الأمور ولا نلبيها لهم من أجلهم هم. صحيح بعض الأطفال يبكي ويصيح ويبدأ يتكلم على الأب وأنت بخيل وأنت لا تريد مصلحتنا، لكن لابد أن يسمع الولد كلمة لا، لابد أن لا تلبى رغباته في بعض الأحيان من أجله نفسه، من أجله ومن أجل مصلحته، هذا أمر مهم جدا، لابد أن يسمع كلمة لا، لكن لا نقولها لا حافة، نقول والله نعتذر أو لا نستطيع أو الوقت غير مناسب أو إن شاء الله نحضرها لك في المستقبل هكذا. ومن الخطأ أن كلما طلب الولد أو البنت شيء نقول أبشر حاضر، هذا خطأ كبير جدا. صحيح قد نحن نملك هذا الشيء وقد نستطيع إحضاره، ولكن لابد في بعض الأحيان أن نمنعه. الأمر الثاني، لابد أن نناقش الابن، إذا أراد الطفل أو الطفلة أو الولد أو البنت أرادوا شيء، يريد شراء شيء، أخذ شيء، ونحن نريد أن نمنعهم منه لا لبخل ولا لتقتير وإنما من لمصلحتهم، فلا بد أن نناقشهم، لماذا تريد هذا؟ ماذا تريد من ورائه؟ ما هي الفوائد؟ ما هي الأضرار؟ لا بد أن يفهم، بعض الأطفال يشتري أشياء تضره أو لا فائدة منها، فلا بد أن نناقشه ونقنعه. كذلك أيها الإخوة، لا بد أن نشعرهم أثناء الرفض بالحنان والحب، وأن لسنا ضدهم، وأن لسنا ضد رغباتهم، وإنما من أجل مصلحتهم ومن أجلهم هم. وممكن نقول الكلمة لا أو العبارة الرفض بأسلوب محبب وبضحكة أو بضمة أو بنعطيه شيء آخر بديل حتى نصرفه عن تحقيق رغبته، وبالتالي إن شاء الله إذا توسطنا في هذه الأمور لا إفراط ولا تفريط، لا قسوة ولا دلال زائد، فخير الأمور الوسط كما هو معروف لدينا.